الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وإليه تقلبون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تكونت بقدرته الأشياء وتوالت بنعمته الآلاء، فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، النبي المجتبى والرسول المصطفى، صلاة وسلام عليك سيدي يا أبو القاسم يا رسول الله. إلهي يا خالق الخلق يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش يهواك. الشمس مشرقة بنور وجهك ربي، إن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة المؤمنون، من هذا المكان الطيب وهذه الرحاب الطاهرة، رحاب القرآن الكريم، نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب منشأكم وتبوأتم من الجنة منزلة عند رب العالمين. وفي هذا اليوم السيد الأبر ونحن نكرم روح كريمة صعدت إلى رب الكريم، ناداها ربها فلبت نداء هذا الرجل الذي عاش حياته في تأدية الواجب في مثل هذه المناسبات. ونحن جئنا جميعا لكي نعزي عائلات أبو صفيع جميعا بطريق صفيحة، ويطيب لنا الاستماع الآن إلى مأدبة الرحمن. إلهي يا خالق الخلق يا من لا شريك له. أيها الإخوة المؤمنون، والآن مع خير ذي بدء هذه الليلة المباركة وآيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا علم من أعلام القراء بالجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بالتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، حديث القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. فليتفضل مشكور. دعينا المولى عز وجل أن يشرح له صدره ويرفع له ذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أوحينا

لا

وكان ذلك على الله يسيرا يا وإن تتقوا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Oh, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول وَأَمَّا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا يستفتون فقل الله يفتيكم في الجلاله يستفتون قل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الجلاله إن المرء ما ملك ليس له ولد Thank you. الأنثيين يبين الله لهم أم تضلوا والله بكل شيء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم العظيم العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك ان شاء الله من الشاهدين. وهكذا ايها قد عشنا واياكم في هذا وفي التلاوة القرآنية المباركة والتي تراها علينا عالم من اعلام القراء بالجمهورية المصرية العربية والعالم الاسلامي والقارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور قارئ القران الكريم والمقيم بالقاهرة مذيعة تقديم الاذاعة والاذاعة الاسلامية والخارجية والاعلام التربوية ادارة اولاد ابو ظبي المقيم بالبشيكة من داخل قصور الدوام المتأخرة ومقاطع الفراشة الكبرى ادارة الحاج المحسن الحداد الموقف كما بواجب الضيافة والخدمات الحقوقية المتمثلة الفريق الأول من أول فراعنة وضبط الفكر وائل صالح الموقف بمدينة الرحمية أيها الأخوة والأخوات بس بالتفصيل الراحل والعائلة الكريمة بكل قلبهم يشكرون كل ما وساهم في هذا العزاء ولا أراكم الله مكروها في عزيز بيته.